بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سعيد. قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. نعم، جزاك الله خيرا. شرع المصنف عليه رحمة الله في أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وفي طريقة من طرق أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالتعامل مع أهل، جزاك الله خيرا، فيما يتعلق بالتعامل مع أهل البدع والأهواء. وهذه الطريقة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله محل إجماع، هذه الطريقة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله محل إجماع، وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل السنة والجماعة على كلام هذا الماتن، وهو الموفق بن قدامة عليه رحمة الله. وذكر أول الفقرات التي تتعلق بهذا الأصل العظيم، ألا وهو قال: ومن السنة، أي من الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمعاملة أهل البدع والأهواء. قال: ومن السنة هجران أهل البدع، هجران أهل البدع. فكون الإنسان مسلم السني السلفي يتباعد عن أهل البدع والأهواء، فإن هذه تعتبر وقاية للإنسان قبل نزول المرض به، فإن الجلوس إلى أهل البدع والأهواء يمرض، فإن الجلوس إلى أهل البدع والأهواء يمرض الإنسان أعظم من الأمراض الحسية، فإن الأمراض القلبية من أمراض الشهوات أمراض الشبهات أعظم من الأمراض الحسية، فإن المرض الحسي إذا نزل بالإنسان ربما يذهب بدنه إذا هلك ومات، أما إذا نزلت به الشبه والشهوات بقلب العبد المسلم لربما مات قلبه، وموت القلب أعظم من موت البدن، موت القلب أعظم من موت البدن. وما هي قيمة حياة الإنسان البدنية في مقابل أن يذهب قلبه وأن يمرض قلبه وأن يتلف ماذا؟ قلبه. فهذا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهذا الأصل أدلة من كتاب الله ولا أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة من الغزوات، هجرهم وأمر بهجرهم، أو فقط هجرهم عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم، فإن في هجر أهل البدع والأهواء. والهجر قد يكون لأهل البدع والأهواء الذين أدخلوا على الدين ما ليس منه، سواء كان في أبواب يعني ماذا العبادات، أو كان في أبواب العقائد، في أبواب المناهج، أو كان في أبواب العقائد، أو كان في أبواب العبادات حينما أضافوا شيئا إلى دين الله جل وعلا وليس منه. وهكذا الهجر أيضا لأهل المعاصي والذنوب والآثام، كل هذا مشروع. فكعب بن مالك ومن معه من إخوانه الذين تخلفوا عن غزوة ماذا تبوك، إنما كان منهم معصية، إنما كان منهم ماذا معصية، وتأولوا ماذا فيها. مع هذا هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فارق بينهم وبين أهاليهم، حتى قال كعب بن مالك لأهله: إلحقي بأهلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفارق أهله، ففارقها 50 ليلة. وهذا كما قلنا هذا أصل معمول به، لأن بعض أهل الطوائف والبدع والأهواء يقولون: الكل مسلم والكل إخوة، الكل مسلم والكل ماذا إخوة، وهذا يتناقض مع الأحاديث ومع الآيات ومع الإجماع المنقول الذي نقله غير واحد من أهل السنة والجماعة على مباينة أهل البدع والأهواء. فهجر أهل البدع والأهواء على طريقتين: الطريقة الأولى أن تتباعد منهم تماما، أن تتباعد من أهل الأهواء، لا سماع لدروسهم ولا لمحاضراتهم ولا القراءة ماذا في كتبهم إلى غير ذلك من هذه المعاني. والأمر الثاني الهجر مع التحذير، الهجر لأهل البدع والأهواء أي المباعدة عنهم والترك ماذا لهم، وهكذا لمصنفاتهم ومؤلفاتهم ومجالسهم إلى غير ذلك مع التحذير منهم، مع التحذير ماذا منهم. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الدجال، وهذا هو العلاج الأول ما يسمى بالعلاج الوقائي، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال من سمع بالدجال فلينأى عنه، أي يكون في منأى وبعد ماذا عن الدجال، لأن الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله جل وعلا على يديه من خوارق العادات التي به أو بها أضل كثيرا من الأعراب من أهل البادية، وأكثر أتباعه من النساء لقلة عقولهن ونقصان دينهن، فكان من أكثر أتباع الدجال النساء، اغترنا بما عند ماذا الدجال، يقول للسماء تمطر فتمطر، ويقول للأرض تخرج ماذا نباتها فتخرج ماذا نباتها، يقول للخربة مكان الخارب أن تخرج ماذا كنوزها المخبأة ماذا فيها والمختفية ماذا فيها فتخرج هذه ماذا الكنوز، وهكذا أيضا يقتل الإنسان ثم بعد ذلك يعني يميته ثم بعد ذلك يقول له ماذا قم فيصبح ماذا حيا، له جنة وله نار، فتن كأمثال الجبل، كأمثال الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى على يديه وجعلها من خوارق العادات. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وحذر قومه الدجال، مع أنه ما سيخرج فيه يعني ماذا في زمنهم، إلا وحذر قومه ماذا الدجال، إلا وحذر قومه ماذا الدجال. في هذا الحديث إشارة إلى البعد عن أهل البدع والأهواء، ولا يقول إنسان أنا عندي علم أنا عندي فقه أنا عندي معرفة أنا عندي ذكاء أنا عندي دهاء، العلماء وهم العلماء كابن سيرين والحسن وغيرهم، بل هذا عندنا ماذا ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء عليه رحمة الله من كبار علماء الحنابلة، فنصحه الحنابلة ألا يجلس إلى أهل الاعتزال، وأراد أن يأخذ منهم بعض الفنون، فنصحه الحنابلة ألا يجلس إلى هؤلاء، وكان على عقيدة السلف في معتقده ومنهجه، فجلس إلى أهل الاعتزال. جاء في وصفه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه كان من أذكياء العالم، ذكي آتاه الله عز وجل ذكاء خارقا، لو ناظر على هذه الساري أنها ذهب لربما غلب خصمه من قوة ماذا حججه، من قوة ماذا حججه، فجلس إلى القوم وإذا به يصاب بالاعتزال، وإذا به يصاب بالاعتزال، عالم نحرير من العلماء الكبار جلس إلى هؤلاء، فلا تغتر بعلمك ولا بذكائك ولا بدهائك وتقع في شباك الحزبيين، لأن من الحزبيين من يقول تعال أنصحني أنا أقبل منك هذه النصيحة، تعال أسمع ما استسمع إلا قال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استسمع ماذا إلا ماذا إلا خيرا، تعال نزور ماذا فلانا إذا غير ذلك، وهذا مسكين يغتر مثل هذه ماذا الكلام. وهكذا لا تهدم، صحح ولا تخطئ، أبني ولا تهدم، من القواعد الذي عند ماذا القوم، فيجلس هذا المسكين إلى هؤلاء وإذا به يصاب. أكثر ما أصيب من طلاب العلم في هذه العصور المتأخرة أنهم تساهلوا في الجلوس إلى الحزبيين والجلوس إلى أهل الأهواء، ربما يكون عنده خير عنده ذكاء عنده معرفة بالسنة ولكنه ما زال صغير في العلم، ما زال صغير ماذا في العلم، فيجلس إلى هؤلاء ما تدري إلا وقد تلطخ بشبه القوم. بل بعضهم سبحان الله يجلس إلى أهل الطغيان والعصيان وأهل الذنوب والمعاصي يقول هذا صديقي فقط أنا أجلس معه يعني ساعة فقط، وربما يجلس معه لغير ما مصلحة ينصحه، وإذا به بعد ذلك يتأثر بهذا الشخص فيصبح من أهل العصيان ومن أهل ماذا الذنوب. فكون الإنسان يحمي قلبه من الشبهات ومن الشهوات هذا أعظم الكنوز، أعظم الكنوز أن يحافظ الإنسان على قلبه، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة كما قال بعض ماذا سلف هذه الأمة، القلوب ضعيفة والشبه ماذا خطافة، والإنسان في الغالب يكون عنده عاطفة، عنده ماذا عاطفة فيتأثر إلى من يجلس ماذا إليه. إذا كان هذا الإنسان إذا جلس إلى غنمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون عنده السكينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والسكينة في أهل الغنم، يعني يرعى الغنم فيتأثر بأخلاقها لأن فيها السكينة والهدوء ما فيها الطيش ولا السفة، وهكذا إنسان يرعى الإبل فيكون فيه الغلاظة والجفاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يتأثر بالأرض الذي هو فيها، تجد أن بعض المناطق يعني يختلفون فيما يتعلق بالجفاء والرقة واللين، هذا يسكن البادية ويسكن الجبال عنده غلظة وعنده جفاء، ما هو الذي أثر فيها؟ الأرض الذي يعيش فيها. وهذا إنسان يسكن في المدينة يختلف عن صاحب البادية، ولهذا كان الأعراب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على أخلاق عجيبة، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وربما بال في المسجد ويأتي يرفع صوته مقابل الصحابة هم من سكان ماذا؟ المدينة. فالأرض تؤثر، الجبال تؤثر، الصحراء تؤثر، رعي الغنم يؤثر في الإنسان، رعي الإبل يؤثر ماذا في الإنسان. فكيف إذا جلست إلى إنسان من بني آدم أي من جنسك عنده من الشبه وعنده ماذا من العلم، فتقول أنا أعرف من نفسي عندي ذكاء وعندي ماذا دهاء، وإذا بك تتلطخ فوقعت فيما حذر منه السلف. ولهذا كما قلنا ابن عقيل من دهات العلماء، مع هذا وقع فيما حذره منه ماذا الحنابلة، فتمنى أنه ما خاض وما دخل مع المعتزلة، تمنى أنه أخذ ماذا بالنصيحة، تمنى أنه أخذ ماذا بالنصيحة. فالهجران عندنا على قسمين، هجران لأهل البدع لا تقاربهم، لا محاضرات ولا كلمات ولا قراءة في الكتب، وأنت ما زلت في بداية ماذا الطلب، سيأتي الكلام على قراءة ماذا الكتب، لكن ما يتعلق بأهل البدع لا تقارب أهل البدع ولا تقارب أهل ماذا الشهوات والملذات، أهل الشهوات والملذات. الحالة الثانية كأن يقول الإنسان عنده علم مع مجانبة أيضا أهل البدع والأهواء، أيضا تحذر منهم، تحذر منهم إما بالقلم وإما بالمحاضرة وإما في أثناء ماذا الدروس، لأن هؤلاء أشرار، بل هؤلاء أشر من أهل المعاصي والذنوب والآثام على الأمة، لأن هؤلاء يضيفون إلى دين الله جل وعلا ما ليس منه، إلى دين الله عز وجل ما ليس منه. لهذا قام إجماع أهل السنة والجماعة على التحذير من أهل البدع والأهواء. واحذر من مسألة تطرق أحيانا عند بعض، يعني بعض الناس فيقولون إن كانت مصلحة تهجر وإن لم تكن مصلحة لا تهجر، هذا مو صحيح، بل السلامة لا يعدلها شيء. الذي يقدر المصالح والمفاسد ما هو أنت، العلماء الذين يقدرون المصالح والمفاسد هم العلماء، أما أنت ما تستطيع أن تقدر المصالح والمفاسد، هل أجلس إليه أو لا أجلس إليه، هل في يعني مصلحة في هجره الآن أو ليس مصلحة، هل لا تقول هذه الأشياء، هذه العلماء، هذه إنما هي للعلماء. فأنت لست ممن يقدر المصالح والمفاسد في الجلوس إلى أهل البدع وعدم الجلوس، في هجر أهل البدع أو عدم هجر أهل البدع، في كثرتهم في قلتهم، باعتبار بلد وباعتبار بلد آخر، زمان وباعتبار زمن آخر، هذه للعلماء هم الذين يقدرون المصالح. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تنأى عنهم، إذا عرفت أن هذا من أهل البدع والأهواء فعليك أن تنأى عنه، أن تبتعد ماذا عنه ولا تقاربه. ولك بعد ذلك إذا آتاك الله سبحانه وتعالى ماذا علما وعرفت ما عند القوم واستطعت أن تحذر بنقل كلام العلماء فهذا هو الواجب ماذا عليك، فتجمع ما بين الهجر وما بين التحذير، ما بين الهجر وما بين ماذا التحذير، ولا تقول أن المسألة تتعلق، وهكذا فيما يتعلق بأهل الذنوب والمعاصي، يعني عندك قدرة ويكون من الأقارب وتستطيع ماذا أن تخرجه من هذه ماذا المعصية ومن هذا ماذا الدم، تنصح له إذا كان عندكم هذا قدرة على إقناعه على ترك هذه المعصية وعلى ترك هذا الدم تفعل. رأيت أن هذا الإنسان مجادل، رأيت أن هذا الإنسان مخاصم ومجادل، فهذا تبتعد ماذا عنه ولا تجعله صديقا ولا تجعله رفيقا. لهذا قال ومن السنة هجران أهل البدع، هجران أهل البدع. قال عليه رحمة الله قال ومباينتهم، مباينتهم المقصود بالمفارقة، تكون في جانب وهم في جانب، تكون أنت في جانب وهم ماذا في جانب، أي تتميز عنهم وتفارقهم ولا تقاربهم ولا تختلط ماذا بهم، فإن في الخلطة ماذا بهم لها ماذا آثار عليك، لها آثار عليك إما في الحال وإما في المآل، إما في الحال وإما ماذا في المآل. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف الطائفة المنصورة فرقة الناجية، قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي مميزين مبينين لهم، يعني ماذا بانوا عن أهل البدع وفارقوا أهل البدع وتميزوا عن أهل البدع، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين ماذا على الحق، فكن مع أهل الحق متميزا عن أهل البدع والأهواء، فإن هؤلاء أهل البدع والأهواء هم أعداء السنن كما جاءت الأخبار عن السلف، أعداء السنن هم أهل البدع والأهواء، كيف تكون مع الأعداء؟ لا تكون مع الأعداء. فهؤلاء أعداء السنن، أعداء ماذا؟ السنن وأعداء العقائد، فلا تكون معهم، لا تكون ماذا؟ معهم. ثم قال عليه رحمة الله: وترك الجدال والخصومات في الدين. العلماء يقسمون الجدال إلى قسمين: جدال ماذا؟ لإظهار الحق، كما قال الله جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهذه هذا الأمر فيما يتعلق الجدال لإظهار الحق والجدال بالتي هي ماذا؟ أحسن، إنما تكون لأهل العلم الذين أدركوا هذه الشبه، أدركوا هذه ماذا؟ الشبه. أما إنسان ما عنده علم، ما عنده ماذا؟ علم، فهذا لا يقرب أهل البدع والأهواء، لا يجادل لا بالتي هي أحسن ولا كذلك يجادل بغير التي هي ماذا؟ أحسن، البعد منهم سلامة. إذن هذا يحتاج ماذا؟ إلى علم، وإلا انعكست عليك الشبهات، ربما يرمي عليك شبهة ما تستطيع تخرج منها، ما عندك علم ما تستطيع. فهذا لهذا يشترط في يعني المجادل بالتي هي أحسن لإظهار ماذا؟ الحق، لإنسان يريد الحق أيضا لابد من هذا الحق، لابد من هذا القيد، تجادل إنسان هو يريد الحق اشتبه عليه الأمر، والأمر الثاني أنت تريد من مجادلته إظهار الحق، الأمر الثالث أن تكون عندك ماذا؟ من العلم لإظهار الحق وإبطال ماذا؟ الباطل. فإذا لم تتوفر فيك هذه الصفات، إما أن تجادل من أجل أن تغلب أو من أجل أن تنتصر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ماذا؟ يعني عن المراء وعن ماذا؟ الجدال وعن ماذا؟ الخصومات، ووعده النبي صلى الله عليه وسلم بأجر ماذا؟ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق يعني بشر بربض ماذا؟ وسط ماذا؟ الجنة. بمعنى أن الجدال حتى الجدال يحتاج أن تجعل في نفسك أنك ما تريد غلبة هذا الإنسان ولا قهر هذا الإنسان ولا خصم هذا الإنسان، وإنما دلالته ماذا؟ على الخير وإظهار ماذا؟ الخير لهذا الإنسان. والأمر الثاني كما قلنا يكون بالتي هي أحسن، والأمر الثالث أن تكون من العلماء، أي ممن يكون عندك ماذا؟ علم. فإذا قصد يعني غير هذه المقاصد، تجادل من أجل أن تظهر نفسك، تجادل من أجل أن تخصم هذا الإنسان أو تقهر هذا ماذا؟ الإنسان، وليس لك هم في إظهار ماذا؟ الحق وإبطال ماذا؟ الباطل، وزد على ذلك إذا لم يكن عند هذا الإنسان ماذا؟ علم، لربما انعكست عليه الأمور، رب أناس دخلوا في باب الجدل والخصومات فانقلبت عليهم هذه ماذا؟ الأشياء التي هي شبه أصبحت كأنها حقائق، التي هي شبه أصبحت كأنها حقائق، وما استطاع أن يخرج من هذه ماذا؟ الشبه. يجلس إليهم يريد المناظرة، يريد المجادلة، يريد ماذا؟ المخاصمة. ففي هذا الحالة ماذا؟ يقع في شباك ماذا؟ القوم. إذن الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق وإبطال الباطل لا يكون إلا من العلماء أو من كان عنده ماذا؟ علم، من كان عنده ماذا؟ علم، وقد تحصن بالكتاب والسنة، وهكذا تحصن بالعقيدة السليمة والمنهج ماذا؟ الصحيح. أما مجرد مجادلة من يغلب، وهذا الذي يحصل يعني ماذا عند طلاب العلم إلا من رحم الله جل وعلا، كل واحد يريد أن يظهر قوله ويريد أنه ماذا؟ المحق، أنه المحق ويظهر ماذا؟ قوله. وهذا يكون من أعظم أسباب غلق الوصول إلى الحق، ومن أعظم أسباب الوقوع في الضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فإذا كان المقصود هو الجدل أو كانت المقصود هي المخاصمة أو الغلبة أو الانتصار، هذه من أعظم أسباب سد الوصول إلى الحق، من أعظم الأسباب التي تسد الوصول إلى الحق، وهي سبب عظيم من أسباب الضلال. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، الجدل المحض الذي ليس له ماذا؟ ثمرة، ليس له ماذا؟ ثمرة. فهذا أمر ماذا؟ محرم. إذن إذا أراد الإنسان أن يجادل أهل البدع لابد أن يكون من العلماء أو عنده علم، ويريد إظهار الحق وطمس الباطل ويجادل بالتي أحسن، وزد على ذلك أن هذا الشخص التبس عليه الأمر فتريد أن توضح لهذا الأمر. أما إنسان معاند، إنسان معاند تقول له هذه الشمس، يقول له هذا القمر، هذا تركه، ريح نفسك منه، ريح نفسك، يضيع ماذا؟ وقتك، ويقسي ماذا؟ قلبك. هذه الشروب يعني جدال بالتي أحسن بعلم، تريد إظهار الحق وإبطال الباطل، وهكذا تأمل من هذا الإنسان أنه إذا وقف على الحق يقبله، التبست عليه ماذا؟ الأمور. فإذا خلت المجادلة والمخاصمة من هذه الأشياء فهذه ممنوعة، فإن ضررها أعظم ماذا؟ من منفعتها. وليقول قال: وترك الجدال والخصومات في الدين. أما ما يتعلق بالدنيا خاصة منك ما في مشكلة، كم سعر هذه السلعة، هذا يقول بكذا، لي يقول لا لا هذه بكذا، وهذا أمر ما في إشكال. لكن ترك الجدال والخصومات في الدين أي جدال محض، جدال ومراء محض لا يقصد من ورائه يعني النفع، فهذا يترك، هذا يترك، وهذا أيضا يعتبر ماذا من المحرمات. وجادلهم بالتي هي أحسن، مفهوم الآية أن الجدال بغير التي هي ماذا أحسن، أن هذه من الأمور المحرمة. قال وترك النظر في كتب المبتدعة، يترك الإنسان النظر. لهذا قسم العلماء النظر في كتب أهل البدع إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، منهم العلامة الشيخ عبيد عليه رحمة الله وغيره أيضا. القسم الأول أن يقرأ في هذه الكتب العلماء الذين يريدون الوقوف على كلام أهل البدع من أجل الرد عليها، يشتري كتابا ينظر في أقوال هذا الشخص الذي يعني ماذا يشيع البدع بين أهل الإسلام، وهذا رجل من أهل العلم فقرأ هذا الكتاب وأخذ البدع من أجل الرد عليها، ثم إذا أخذ هذا الكتاب لا يجعله في عامة مكتبته وإنما يجعله في أماكن خاصة، لأنه إذا دخل عليه إنسان وزار إنسان وخاصة من طلاب العلم يقول سبحان الله يحذرنا من أهل البدع وكتب أهل البدع في مكتبته، هذا أيضا مما تنتبه له. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يقرأ رجل من أهل العلم كتاب إنسان، كتاب ماذا إنسان وقد صفيت ماذا عقيدته وكذلك يعني قوي ماذا منهجه، يقرأ لا تؤثر عليه هذه كتب أهل البدع ومن العلماء الكبار، ينظر في هذه الكتب ما هو من أجل الرد فيها ولكن ينظر فيها نظرا وقد تمكن عقيدة ومنهجا، لا تنطلع عليه هذه ماذا الشبه، هذا أيضا لا إشكال فيه. القسم الثالث كان يكون هذا الكتاب لأهل البدع مجرد يعني تحقيق آثار، يعني كتاب هو كتاب حديثي كأن يكون كتاب بلوغ المرام علق عليه واحد من أهل البدع والأهواء على الأحاديث فقط، تخريج الأحاديث صحيح ضعيف، فهل لطالب العلم أن يقرأ في هذا الكتاب؟ نقول لا حرج. إذن هذه ثلاثة أقسام لقراءة ماذا الكتب. القسم الأول لا يقرأه إلا العلماء من أجل الرد على ما فيه. الأمر الثاني لا يقرأه إلا من قويت عقيدته وسلم ماذا منهجه، يقرأ في هذه الكتب لأنها لا تنطلع عليه الشبه. القسم الثالث كطلاب العلم يريد أن يأخذ كتابا، يعني كتاب ما له علاقة، يأخذ عمدة الأحكام علق عليها واحد ماذا من أهل البدع والأهواء تعليقا لا علاقة له لا بالعقائد ولا بالمناهج، إنما هو تخريج آثار، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، هذا ملخص كلام العلماء حول هذه المسألة. قال وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، الإصغاء إلى كلامهم أي لا تقرأ في كتب ماذا أهل البدع يعني ممزوجه بالبدع والأهواء، فتقول أنا أريد أن أقرأ في هذا ماذا الكتاب، والكتاب كتاب ممزوج بالبدع والأهواء وأنت لست مؤهلا البعد أسلم لك، لا تقرأ في هذه الكتب، لا تقرأ في هذه ماذا الكتب، فلا تقرأ في كتبهم ولا تصغي إلى كلامهم، يعني قد يتكلم في مسائل منهجية في مسائل عقدية ما يتكلم على مسألة حديثية، فتسمع له تسمع ماذا له، فربما تقع في حباله وفي شباكه، تقع في حباله وشباكه. أما يعني تسمع صوتي يتكلم على تخريج حديث، يتكلم على تخريج حديث أو على مسألة فقهية، هذا لا إشكال فيه. أما مسائل الرجال والجماعات والمناهج والعقائد وهو من أهل البدع والأهواء، فإنك إذا أنصت إليه ربما أدخل عليك الشبه، وإذا دخلت إلى القلب قد لا تخرج بعدها، قد لا تخرج ماذا بعدها، الجلوس إليه والسماع له والنظر في كتاب فيما يتعلق هذه المعاني، لا تنظر ولا تجلس ولا تسمع، كتاب حديثي ما له علاقة مسألة مسألة، أو يتكلم صوتيا على مسألة حديثية أو على مسألة ماذا فقهية، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. ثم ذكر النبي ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله قال وكل محدثة في الدين بدعة، والبدع هي شر ماذا الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن البدع والأهواء شر، أن البدع والأهواء شر على الإنسان، فهذا يدل به على ما مر من كلامه، هذه البدع شر وحاملي هذه البدع أشرار، وحاملي هذه البدع هم ماذا أشرار، والواجب على الإنسان البعد عن الشر والأشرار، والواجب على السني السلفي أن يبتعد عن الشر والأشرار، فإن الدين يعني السلفي وهكذا عقيدة ومنهجا كون الإنسان عليه هذه والله كنز من الكنوز لا يعدلها ماذا كنز أن يلقى الإنسان رب سبحانه وتعالى على سلامة منهجه وعلى سلامة عقيدته وعلى سلامة ماذا دينه، ولو فاته شيء كثير من الدنيا، لو فات الإنسان الشيء الكثير من الدنيا ولكنه متمسك بدينه والله خير له، يعيش فقير، يعيش تعبان، يعيش يعني مهجور، يعيش ماذا متروك ومعه ماذا دينه، فاتته الدنيا، فاتته الأصدقاء، فاتته معايش هذه الدنيا إلى غير ذلك، ومعه دين خير له، خير للإنسان. لماذا؟ لأن هذا الذي سيبقى ماذا معه يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فهذا ملخص كلام ابن قدامة عليه رحمة الله، وسيشرع في تسمية ماذا بعض أهل البدع والأهواء من الطوائف. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان الأشكال السؤال أفضل النقاش في ماذا؟ مسائل فقهية؟ لا، ما يدخل في هذا. حتى النقاش في المسائل الفقهية إذا كان الأخ المقصود أن يعني يصل إلى الحق، ما يريد يماري ويجادل ويظهر نفسه أن عنده علم، إنما الأعمال بالنيات، فيصحح النية ويجادل ويناقش من أجل الفائدة، من أجل حصول الفائدة. فقد كان الصحابة يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العملية، فهذا لا إشكال فيه. حتى في مسألة عقدية، يعني يطرق الأخ مسألة عقدية تناقشه على هذه المسألة، المقصود الوصول إلى الحق والراجع في هذه المسألة، ما يريد يظهر نفسه ولا يريد يغلب يعني ماذا هذا المجادل أو يخصمه، فإنما الأعمال بالنيات هذا الأشكال في المجادلة والمخاصمة التي يقصد منها الوصول إلى الحق وإظهار الحق مع التواضع لله جل وعلا، فهذا لا إشكال فيه. والله أعلم. بارك الله فيك. طيب، إلى هنا. بارك الله فيك.